تفسير الآية الرابعة عشر من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة برجاء مراجعة الآية الثامنة، قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي ومن صفات المنافقين الدنيئة الخسيسة أيضا، والتي على كل مسلم أن يتجنبها تماما ليسعد في الدارين ولا يتعس فيهما مثلهم، أنهم إذا قابلوا المؤمنين في مكان ما قالوا آمنا، أي صدقنا مثلكم بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملنا بأخلاق الإسلام، وذلك لكي ينتفعوا بما عندهم وبوجودهم بينهم، ويعلمون أسرارهم ويفشونها وينشرون الشر والفساد والضرر فيهم وما شابه هذا مما يحاولون به أن يضروهم ويضعفوهم. وإذا ذهبوا وانفردوا بأصحابهم أمثالهم الذين يشبهون الشياطين في فعل الشرور والمفاسد والأضرار، والشياطين جمع شيطان، والشيطان في اللغة العربية هو كل مفسد متمرد بعيد عن الحق وعن رحمة ربه، قالوا مطمئنين لهم: إنا معكم وعلى طريقتكم وأعمالكم، لم نتركها ولسنا مع المسلمين، وإنما قلنا ما قلناه وتصرفنا ما تصرفناه استخفافا بهم واستهزاء وليس صدقا وحقيقة. فهم يلاقون غيرهم ظاهريا بالخير، ثم من ظهورهم يطعنونهم ويؤذونهم بفعل الشر بهم.